قال لهم يا رسول الله عليهم، قال أنت فيهم. ثم قال نبي الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في غزو الروم. وقد أورد تحت هذا حديثا عن أنس بن مالك، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان نازلا على ساحل حمص. المقصود من هذا يعني الشام، لأن حمصا كانت في ذلك الوقت هي أم تلك البلاد، وهي تعتبر قاعدتها، ولهذا أضيف الساحل إليها، ساحل أرض الشام. وهو يعني مراد به البحر الأبيض المتوسط الذي يسمى الآن، وهو يسمى بحر الروم فيما مضى. فأم حرام رضي الله عنها، وهي زوجة عبادة بن الصامت، قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قلت يا رسول الله أنا منهم؟ قال أنا فيهم. قال أنت فيه. ثم قال: أول جيش يغزو أول جيش يغزو مدينة قيصر، أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. قلت له أنا منهم؟ قال لا. يعني هذا الحديث أورده البخاري فيما يتعلق بغزو الروم وقتال الروم، والمقصود منه الجملة الثانية وهي قوله يغزون مدينة قيصر. يغزون مدينة قيصر يعني ملك الروم، يعني يذهبون إلى ملك الروم في عقر داره فيقاتلونه. أول جيش يفعل ذلك مغفور له. فالجيش الأول كان في البحر، وهو بحر الشام، وكانت أم حرام معهم كما سبق أن مر في الأحاديث التي المتعلقة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها واستيقظ وهو يضحك، ثم قال أنه يضحك من قوم عرضوا عليه من أمته يغزون في سبيل الله عز وجل، يركبون زبج البحر، ملوك على الأسرة أو كل شيء كالملوك على الأسرة. فقالت له: الله أن يجعلني منهم. فدعا لها فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت، فذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت في غزو البحر، وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتحت إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنه أمير ذلك الجيش الذي غزا البحر، أو أول جيش غزا في البحر كان تحت إمرة معاوية وفي زمن خليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزون البحر من أمتي قد أوجبوا، يعني قد يعني حصل لهم أو وجب على الله لهم الجنة، فهي منقبة عظيمة لهذا الجيش، وهي منقبة لمعاوية رضي الله عنه لأنه كان أمير هذا الجيش الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر من أمتي قد أوجبوا. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم حرام أنا منهم؟ أنا فيهم. قال أنت فيه. وهذا الجيش هو الذي سبق أن مر في الأحاديث التي أشرت إليها، وأن أم حرام قالت لي: الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت في هذه الغزوة، ولما رجعت من البحر ودخلت على الساحل في البر قدمت لها دابة لتركبها فسقطت منها فماتت بسبب هذه السقطة. فأما الجيش الثاني فكان في زمن معاوية رضي الله عنه بعد سنة 50 من الهجرة، وهو الجيش الذي غزا القسطنطينية مدينة قيصر لأنها هي مقر مملكته بعد أن قرد من حمص، لأن حمص كانت هي مقر مملكة قيصر ملك الروم، ولكنه في زمن الفاروق رضي الله عنه طهرت بلاد الشام وأرض الشام منهم، ففر إلى قسطنطينية وصارت هي دار مملكته بعد مدينة حمص. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أول جيش يغزو مدينة قيصر، والمراد بها القسطنطينية، وليس مقصود منها حمص، لأن حمص قد فتحت من قبل. والجيش الأول الذي قبل هذا الجيش كانت الحمص تحت، كانت الشام تحت إمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين. إذا الذي ينطبق عليه القسطنطينية وليس حمص، لأن بلاد الشام كانت قبل، لأن فتحها كان متقدم، كان في زمن عمر رضي الله عنه. والجيش الذي غزا البحر وهو قبل غزو القسطنطينية كان في خلافة عثمان، وبعد هذا الجيش الذي هو في خلافة عثمان وبعد 52 وفي خلافة معاوية رضي الله عنه حصل هذا الغزو إلى مدينة القسطنطينية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الصنف أو في هذا الجيش أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. وكانت إمارة هذا الجيش تحت بيد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وقد عرف عنه في زمانه وفي زمن ولايته أمور ضم عليها، ولكن كان بعض السلف لا يتكلم فيه لأنه من الجيش الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، لهذا كان بعض العلماء لا يتكلم فيه بشيء، عندما يأتي ذكره يمسك عن ذمه أو الكلام فيه لأنه يشمله هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. فإذا فيه غزو الروم وهو إخبار عن أمر المستقبل وقد وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه حصل الجيش الذي غزا البحر كانت فيه أم حرام وماتت، ثم هذا الجيش الذي يغزو مدينة قيصر ففيه قتال الروم، أو فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور مستقبلة وقعت طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب قتال اليهود. وقال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. يقول البخاري رحمه الله باب قتال اليهود. وقد أورد تحته حديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر: مقاتلون اليهود فيختبئ اليهودي بالحجر فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. ينطق الله الحجارة وتتكلم وتنادي المسلم أن هناك يهودي مختبي وراءه ويناديه ليقبله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة وهو بمعناه، وفيه أن الحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فالحديث الأول يقول: يا عبد الله، فهو نداء من الحجر لمن هو معبد لله، ومن هو خاضع لله، ومن هو مستقيم على أمر الله. لأن عبد الله كل واحد يقال له عبد الله، كل واحد من الناس يقال له عبد الله. وهؤلاء الذين يقاتلون اليهود في آخر الزمان هم عبيد لله، عبدوه وأخلصوا له ونصرهم الله عز وجل. الحديث الثاني يقول: يا مسلم. إذن انتصار المسلمين على اليهود مما هو بالإسلام، لهذا قال: يا مسلم. حجر ينادي يقول: يا مسلم، ما يقول، فهو باسم الإسلام وبوصف الإسلام تنال العزة وتنال الكرامة، كما قال الله عز وجل: ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا ما لن يقع، ولا بد وأن يوجد في آخر الزمان، يعني هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن اليهود يقاتلون. ويمكن أن يكون هذا والله أعلم في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إذا نزل من السماء وقتل الدجال وقتل اليهود الذين معه، لأن الذين يتبعونها اليهود. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أنه يخرج مخلفا بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود إصبهان، 70,000 من يهود إصبهان عليهم القيالسة، فأتباع الدجال هم اليهود. ويقضي عليهم المسلمون. فيحتمل الله تعالى أعلم أن يكون ذلك في آخر الزمان عندما يقتل الدجال، وكذلك عندما يقتل عيسى بن مريم ومن معه الدجال وأتباع الدجال الذين هم اليهود أو في مقدمتهم اليهود. قال: باب قتال الترك. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المترقة، كأن وجوههم المجان المطرقة. وقال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ألف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. هذا الحديث، هذا الباب، يقول البخاري: باب قتال الترك. المقصود بالترك هم أمة من الناس اختلف في أصلهم ونسبتهم، وهم في البلاد الشرقية، وليس تركيا المعروفة في هذا الزمان، لأن هذا اسم حادث، وإنما بلاد تركيا شرق. ومن الترك التتار الذين جاءوا وخرجوا على المسلمين في زمن في آخر خلافة بني العباس منتصف القرن السابع الهجري، أولئك من الترك فهم في الجهة الشرقية، وهم في الغالب الصين واليابان ومن في جهتهم، هؤلاء هم الترك. وليس المقصود به بلد تركيا الموجود، لأن هذه كانت بلاد الروم، هذه كانت بلاد الروم وليست بلاد الترك. لهذا عندما يذكر العلماء في تراجم بعض العلماء المتقدمين يقولون أنهم من الترك أصلهم بلاد الترك، مثل ما ذكروا في ترجمة الفريابي وهو من أئمة المحدثين، قالوا أنه من الترك وبلاده يعني الشرق، وكذلك قالوا عن الفارابي قالوا أنه من بلاد الترك، وهو يعني ليس من العلماء، هذا من الملاحدة، وهو منسوب إلى يعني إلى المسلمين، ولكنه حصل منه أمور تقتضي ردته، فهو من الترك. ذكروا في ترجمة أنه من الترك، والمقصود بالترك ليس كما ذكرت البلاد المعروفة الآن تركيا، فهذه بلاد الروم بالأصل، كانت الروم، أما أولئك فهم في الجهة الشرقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر لأن من أشراف الساعة أن يقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهؤلاء ليسوا الترك، لأن الترك عطفوا عليهم فهم غيرهم. قالوا أن أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه صغار الأعين للأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني عريضة، يعني عريضة، والمجان المطرقة المقصود بها التي ألبست بجلب، جعل على المجن جلب ألبس به وألصق به واستوعبه، فهم عراض الوجوه، كما أن المجان تكون عريضة. قال باب القتال الذين ينتعلون الشعر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية صغار الأعين جلب الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذه الترجمة تقول البخاري رحمه الله باب قتال الذين ينتعلون الشعر. أورد الحديث الذي قدم في من طرق بعض الطرق من طريق أخرى للاستدلال به على ما ترجم له، وأنهم غير الترك، لأن الترك عطفوا عليهم، والبخاري عقد لكل الترك ترجمة، وعقد للذين ينتعلون الشعر ترجمة، فهم صنف غير الأولين. ينتعلون الشعر هذه صفتهم، وأن من أشراط الساعة أن يقاتلوهم، وأنه لا تقوم الساعة حتى يقاتلوا هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم، وأنهم ينتعلون الشعر. قال باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حثرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستمسر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه. قال من صف أصحابه بعد الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. أورد تحته حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة قتال هوازن، وأنه سئل قيل: يا أبا عمارة أهررتم يوم حنين؟ وقال: ما فر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما خرج معه شبان أصحابه مسترا ليس معهم سلاح، ثم التقوا بأناس عندهم سلاح وعندهم مهارة في الرمي فرشقوهم بالنبل ولا يكاد يخطئ لهم سهم، فحصل الفرار من هؤلاء الذين ليس بأيديهم سلاح، ليس بأيديهم سلاح يكافئ هؤلاء الذين يقاتلونهم، ففر هؤلاء الذين رشقوا بشيء ليس عندهم ما يقابله. هذا اعتذار وبيان وجه العذر في كون هؤلاء حصل انفرار من فر، لأنه ما ليس معه شيء يقابل به هؤلاء الرماة. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد ثبت ومعه من معه، ومنهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته وأخذ ترابا ورماهم به واستنصر، يعني ودع الله عز وجل وسأل منه النصر، وصف أصحابه الذين بقوا معه. فهذا هو المطابق للترجمة: صف أصحابه بعد الهزيمة، أي صف الذين لم يفروا بعد أن فر من فر، ونزل واستنصر يعني ودع الله عز وجل. ترجمة مطابقة لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأوردها طبق فعله عليه الصلاة والسلام من جهة كونه صف أصحابه الذين بقوا ونزل واستنصر. في بعض النصر أخفاء، وفي بعضها أخفاء بشكوى بشكوى، يعني خفيفه السريع، ليس معه ثقل ولا يسمعه شيء يعني. قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. أورد تحته حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ملأ الله بيوتهم وقبورهم، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، يعني هذا دعاء على المشركين. والترجمة إنما هي بالهزيمة والزلزلة، لكن يعني هذا هو دعاء بالهزيمة، لأنه إذا حصل لهم هذا الشيء وأن تملأ بيوتهم وقبورهم نارا فهو دعاء عليهم، وإن لم يكن بلافظ الهزيمة إلا أن على المشركين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قد جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات الصحيحة في صحيح مسلم أنها صلاة العصر. وقوله حين غابت الشمس، لأن صلاة العصر ينتهي وقتها لغروب الشمس، بمعناه أنه جاء وقت الغروب وهم ما صلوها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليضيف إليها ركعة وقد أدرك الوقت، وأن الإنسان النام ولم يبقى إلا مقدار ركعة فإنه يصلي يعني ما بقي، ويكون بذلك أدرك الصلاة لأنه وقت إلى غروب الشمس، وهذا وقت اضطراري. أما الوقت الاختياري فهو إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يكون ظل كل شيء مثلين، هذا هو الوقت الاختياري الذي ليس للإنسان أن يؤخر عنه ما دام في ساعة. أما إذا كان في اضطرار كأن يكون نائما أو كان يعني في جهاد أو شيء اضطره إلى التأخير فإن هذا وقت اضطراري، أن يكون ظل الشيء مثلين إلى غروب الشمس هذا وقت اضطراري. فذكر حين غابت الشمس لأنه آخر وقت، آخر وقت العصر، إذا غابت الشمس انتهى وقت العصر وصار ما بعد ذلك قضاء وليس أداء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن الزكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سني يوسف. وهذا الحديث أيضا فيه دعاء للمستضعفين من المسلمين ودعاء على المشركين. محل الشاهد من آخره وقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سني كسني يوسف، يعني كون يصيبهم القحط والجد حتى يضعفوا حتى لا تكون لهم قوة ولا يكون لهم شوكة، فهو فيه الدعاء عليهم بأن يضعفوا. وقوله وقعتك على مضر يعني أيضا يفهم منه الهزيمة، لأنه إذا لحقتهم العقوبة فمنها الهزيمة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا مطابق للترجمة تماما، أن الدعاء عليهم بالهزيمة والزلزلة، هذا فيه الدعاء بالهزيمة والزلزلة، فلو قال اللهم اهزمهم وزلزلهم وتوسل إلى الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وسريع الحساب، ثم سأل الله عز وجل أن يهزمهم وأن يزلزلهم، ففيه الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة والتوسل إلى الله عز وجل لأسمائه وصفاته، لأن يعني هذه من أفعاله سبحانه وتعالى، هو منزل الكتاب، الكتاب الذي هو كلامه وهو من صفاته وهو من كلامه الذي هو صفة من صفاته الكلام، الكتاب هو كلام الله وهو من كلام الله الذي لا يتناهى، لأن كلام الله عز وجل لا نهاية له ولا بداية له، والقرآن منه ومن الكلام. توسل الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وسريع الحساب أن يهزمهم وأن يزلزلهم، فهو مطابق تماما للترجمة وهي الدعاء بالهزيمة والزلزلة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سناها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. قال أبو عبد الله: قال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية. وهذا الحديث أيضا مطابق داخل تحت ما ترجم له المصنف وهي الدعاء عليه بالهزيمة والزلزلة، وذلك من قوله على صلاة: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، أنها دعاء عليهم، ويدخل في ذلك أن يهزموا وأن تنزل بهم العقوبة. وقد حصل ذلك لهم حيث هزموا في بدر، وهؤلاء الأشخاص قتلوا في تلك الوقعة، تلك الغزوة التي هي غزوة بدر، لأن هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا ونزلت بهم الهزيمة، وصاروا من جملة من دخل ومن جملة من قتل في تلك الغزوة التي هي غزوة بدر. والمطابقة للترجمة بقوله: اللهم عليك بهم، اللهم عليك بقريش. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة مر أكثر من مرة، لكنه أورد هنا من أجل: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. هو إشارة إلى أصول، يعني أنه مرة يعني جاء الجزم بأمية، ومرة الشك بين أمية وأبي، قال والصحيح أمية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. وهذا الحديث أيضا كذلك شاهد بما ترجم له البخاري من ناحية قوله وعليكم، أن اليهود جاءوا لما سلم وقالوا: السام، المقصود بالسام الموت. فعائشة لما سمعت أجابتهم قالت: وعليكم السام واللعنة. هنا في الحديث قالت: فلعنتهم، المقصود بهذا أنها ردت عليهم قائلة: وعليكم السام واللعنة. فأنكر عليها يعني هذا الكلام، وكأنها ظنت أنه ما فهم الشيء الذي قالوه له، فقال: أنا قلت وعليكم، يعني عليكم هذا الذي قلتم، يعني هذا الذي قلتم يعني عليكم، فهو دعاء عليه، فهو دعاء على الكفار. قال: باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. باب: هل يعلم أهل الكتاب، هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو توراة الإنجيل. يكون أهل الكتاب المقصود بالكتاب الذي نسبوا إليه وقيل عنهم أهل الكتاب أي التوراة والإنجيل، هذا هو الكتاب المقصود. يعني إذا أضيفوا إلى الكتاب أو نسبوا إلى الكتاب وقيل أهل الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل. أما قوله يعلمهم الكتاب أو يرشدهم أو يعلمهم الكتاب، المقصود به القرآن. وأورد البخاري رحمه الله قطعة من حديث هرقل الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر عظيم الروم، وكان من جملة ما كتب له به أسلم تسلم، وكتب الله أجرك مرتين، إن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين. فهذا فيه تعليم أهل الكتاب وإرشاد أهل الكتاب ودعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الكتاب لقيصر ملك الروم، وبدأه بقوله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فيه بيان الدعوة وما يترتب على الدعوة، وأنه يحصل سلامة في الإسلام ويحصل الأجر مرتين، وإن توليت يعني فلم تقبل فإنما عليك إثم الأريسيين، المراد بهم الأتباع، الأتباع الذين هم وراءه والذين قد أضلهم وتزعمهم وصار قدوتهم في الضلالة، لأن الأتباع على متبوعهم إثمهم إذا كان سببا في إضلالهم وإبقائهم على الضلال والحيلولة بينهم وبين الهدى، فيكون عليه إثمه وآثام الأتباع. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلاله كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالمقصود بالأريسيين هم الأتباع، فسر بأنهم الفلاحين، يعني الناس اللي ليس من عامة الناس. في هذه الجملة ترغيب وترهيب، ترغيب في أولها حيث قال أسلم تسلم وأتك الله أجرك مرتين، وترهيب في قوله وإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين، يعني مع إثمك، يعني يحمل أوزاره ومن أوزار الذين أضلهم بغير علم. قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم قبيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا الترجمة: باب الدعاء للمشركين بالهداية ليتألبهم. أورد فيه حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا رسول الله، قد عصت دوس فادعوا الله عليهم. فقيل: هلك الدوس. لما قال ادعوا الله عليهم، أنه يدع عليهم يصيبهم الهلاك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. ففيه الدعاء بالهداية للمشركين، الدعاء بالهداية للمشركين. وطفيل بن عمرو هذا من أسلم قديما، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وعرض عليه أن يهاجر إلى بلاده، عرض عليه الهجرة إلى بلده وقال إنهم يمنعونه، فالله تعالى هيئ لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى هذه المدينة، فلم يقبل من دوس، وإنما أمره بأن يرجع إليهم ويدعوهم، فكان ممن تقدم إسلامه، وكان عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى بلاده ليقوم بنصرته، هو من أسلم من قومه، لكنه بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكنه جاء بعد ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أدري متى كان هذا المجيء، لا أدري متى كان هذا المجيء، وقال إن جوسا عصد فادعوا الله عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم في جوسا وأتي بك. ودوس هم جماعة أبي هريرة، لأن أبا هريرة دوسي. قال باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. وقال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يدي ونقش فيه محمد رسول الله. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال باب دعوة اليهودي والنصراني. باب دعوة اليهودي والنصراني إلى الإسلام وما وعلى ما يقاتلون، يعني على ما يقاتل اليهود والنصارى وعلى غيرهم من الكفار على أي شيء يقاتلوا. وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أراد أن يكتب إلى قيصر الملك الروم، وهؤلاء هم اليهود هم يعني الكتاب، لأن الروم يعني هم نصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى ملك الروم كتابا، فقيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مكتوما، فاتخذ خاتما من فضة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيصه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وبيصه لمعانه، اتخذه وكتب عليه محمد رسول الله، كتب عليه محمد رسول الله. ففيه محل الشاهد منه أن كونه كتب في الروم يدعوهم إلى الإسلام. ففيه دعوة اليهود والنصارى، دعوة اليهود والنصارى دعوة تكون بالكتابة وبالمخاطبة، وهذا بالكتابة لأنه كتب له الملك كتابا يدعوه إلى الإسلام. الحديث الثاني الكتابة إلى كسرى ملك الفرس، وأنه لما بلغ إليه كتاب الرسول وصل إليه مزقه أو حرقه أو حرقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. وحصل هذا الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمن الفاروق رضي الله عنه قضي على دولته، قضي الكنود بكسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقسمها في هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة. وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله إلى آخر الآية. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر

وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغتهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخاف. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. لا في أحد في هذا. هذا ترجمة وعباب الدعوة الإسلامية والنبوة، ولا يتخذ بعضهم بعض أربابا من دون الله. أورد تحتها الآية دالة على الترجمة له، ثم أورد حديث هرقل حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصة هرقل ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأنه كتب إليه كتابا وأرسله مع زهير بن خليفة الكلبي، وأنه لما بلغ الكتاب إلى قيصر ملك الروم، وكان للأمس يعني كانت يعني دار مملكته وعاصمته حمص، فلما حصل الانتصار على الورس ذهب إلى إيليا وهي بيت المقدس يمشي شكرا لله عز وجل على هذا النصر الذي حصل له، فالتقوا به في إيليا وهي النقر وهي القدس. فلما بلغه الكتاب سأل عن قوم من العرب في بلاد الشام، فوقعوا على أبي سفيان وجماعة معه جاءوا في التجارة، وكان ذلك في المدة التي بعد غزوة الحديبية وقبل فتح مكة في السنتين اللتين بين سنة 6 وسنة 8، في هذه المدة كان أبو سفيان في الشام، وكان كافرا في ذلك الوقت لم يكن أسلم. فبحثوا عن جماعة من العرب فجاء أبي سفيان ومنعه حتى أجلسوا بين يدي قيصر ملك الروم وحوله عظماء الروم، فقربوا هؤلاء الوفد إليه وسألهم عن أقربه نسبا، فقال أبو سفيان إنه هو أقربه، وقال إنه لم يكن في الوفد من بني عبد مناف سواه، وهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف اللي هو أبو سفيان. فقربه أيضا وجعل وطلب من أصحابه أن يكونوا وراءه مباشرة قريبين منه، وأمر الترجمان بأنه بأن يبلغهم بأنه سيسأل هذا الرجل يعني أبا سفيان، وأنه إن كذب يكذبوه، لا يسكتوا على الكذب إذا حصل منه كذب، وجعلهم وراءه ما جعلهم أمامه حتى لا يحصل هناك إشارات أو شيء يرى في الوجوه، فالوجوههم كلها متجهة إليه وهم وراءه وهو أمامه. فسأله أسئلة، سأل عن نسبه، عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل عن هل يتهمونه بالكذب قبل أن يأتي من أتابه، وهل له وهل هناك أحد من آبائه قد ملك، وهل هو يغدر، وبأي شيء يأمرهم، ومن يتبعه؟ من الذي يتبعه؟ وهل يزيدون أصحابه أو ينقصون؟ وكيف الحرب بين هل قاتلتموه؟ وكيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ فأجابه على هذا كله. وكان قد حرص على أن لا يحصل منه كذب حتى لا يؤثر عليه الكذب. وقال إنه لم يستطع أن يتكلم بكلمة يتنقص من رسلاً فيها إلا عند موضع واحد، وهو أنه لما قيل هل يقدر قال لا، ونحن في مدة لا ندري هل يعني هل يقدر أو ما يقدر. فهذه الكلمة يقول هي التي أمكنني أن أقولها في تلك الحال، وما استطاع أن يقول شيئاً وراء هذه الكلمة. فلما أجابه بما على أسئلته رجع يبين له لماذا سأله وماذا استنتج من هذه الأجوبة التي أجابه. فقال سألتك هل هو ذو نسب؟ فقلت نعم، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني أنهم من أشراف قومها وأرفعهم نسبا وأشرفهم نسبا، فهم أصحاب نسب، لأن الله عز وجل اختارهم يعني في أنساب قومهم، يعني في أشراف قومهم، لأنه لو اختيروا دون ذلك لكان عرضة للطعن فيهم. فإذا لا مجال للطعن فيهم من ناحية الأنساب، لأنهم إنما يبعثون في أشرف الأنساب، أنساب الأنبياء هي أشرف الأنساب، أنساب قومي أقوامي. ثم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا، قال لم يكن يعني يكذب على الناس فيكذب على الله عز وجل، يعني ما دام انكم ما جرتم عليه ان كذب او كذب، فاذا هذا الذي اتى به هو من الله، يدل على انه رسول، لان لا يكذب على الناس لا يكذب على الله عز وجل، ولو كان يكذب لما يعني الذي يكذب على المخلوق هم عليه يكذب على الخالق. فلما فهم يعني رسل لأنه لا يكذب، قال إنه لا يكذب على الله عز وجل. ثم هل من آبائه الملك؟ قال لا. قال لو كان كذلك لقلت لن يكون ملك أبي، يعني ضيع ملكه بل رجع يحصله، قام من أجل أن يحصل ملكه الذي سلب، وليس كذلك. ثم هل قال أحد هذا قول أحد قبله؟ فقال لا. قال لو كان كذلك لقلت يتبع من قبله ويقلد من قبله. ثم أشراف الناس هم ضعفاءهم، وقال بل ضعفاءهم، قال وهم أتباع الرسل. قلت بل ضعفاءهم وهم أتباع الرسل، لأن الرسل الذي يتبعهم ضعفاء، أما أصحاب المنازل العالية والمنازل الرفيعة في قومهم وأصحاب الجاه والسلطان وأصحاب المال وأصحاب الرفعة لقومهم، فهؤلاء يريدون أن يبقى على ما كانوا عليه، والضعفاء هم الذين يتبعون الرسل ويبادرون إلى اتباعهم. ولا يعني هذا أن الأشراف لا يتبعون، بل إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مقدمة الأشراف، في مقدمة الأشراف، ولكن العبرة بالغالب. المفروض لهذا أغلب الأغلب من الضعفاء، إلا فإن أبو بكر من أشراف الناس ومن كبار الناس، وقال وهو أول من أسلم، وهو أول من أسلم رضي الله تعالى عنه. والعبرة بالضعفاء المراد بذلك الغالب، غالبية من يتبع، فلا ينفي أن يكون يعني غيرهم من الأشراف ومن الكبار كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يزيدون أن ينقصون؟ قال بل يزيدون. ثم قال وكذلك الإيمان حتى يتم. سألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خلطت رشاشة وقلوب. سألتك هل يغدر؟ فقلت لا. وهذه صفة الرسل. ثم قال سأله هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فقال نعم. قال كيف؟ قال الحرب سجال، وقالوا عليه مرة وقالوا عليه أخرى. فقال هكذا الرسل، يحصل الابتلاء ثم تكون العاقبة له. وسألتك لماذا يأمركم فقلت يأمركم بالصلاة والصدقة والعذاب والصلة و تعبد الله ولا تشرك به شيئا وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. وهذه صفة النبي ثم بعد ذلك قال ولو كنت أخلص إليه قال قبل هذا كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه فيكم. يعني قد يعني يعلم أن هناك رسول هذه صفاته يجدون صفاته في التوراة والإنجيل ولكن يقول ما كنت أظن أنه فيكم ولو أخلصوا لا. وإن يكون ما قلت حقا يوشك أن يملك موضع قدمي هذين. كان هذا البيت المقدس يقول هذا الكلام يقول هذا هو في بيت المقدس. وقوله يملك موضع قدمي هذين يعني معناه هو أتباعه لأنه يعني قائمون بدينه لأنه عليه الصلاة والسلام هو في زمنه ما فتحت بيت المقدس إنما فتحت في زمن فاروق وعمر رضي الله عنه هو الذي ذهب إليها بنفسه وكان فتحها على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ولو أرجو أن أخلص إليه لفت الشمس ولو أرجو أن أخلص إليه لفت الشمس ولغسلته ولغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم وإذا فيهم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الإسلاميين وإلى أهل الكتاب تعالوا إلا فإن سوى بينكم علي. ثم بعد ذلك كثر اللغط والأصوات بين عظماء الروم ولا يدري أبو سفيان ماذا قيل في تلك اللغط في هذا اللغط والأصوات التي ارتفعت بلغتهم وهم لا يعرفونها. قال فأخرجنا قال فلما خلوت بأصحابي قلت لهم لقد أمر أمر بن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يخاف ملك من أصغر يعني الروم لقد أمر أمره أمر بمعنى عظمه أمر أمره يعني عظم شأنه حتى إنه لا يخاف ملك من أصغر أمر يعني عظمه. ومنه قول لقد جئت شأن إمرأ يعني ما ذكره الله عز وجل عن موسى والخضر لقد جئت شيئا نمرا يعني جئت شيئا عظيما لقد جئت شيئا عظيما إنه لا يخاف ملك بل أصغر. ثم قال فما زلت جليلا مستأكدا من الإسلام لأن أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ثم إنه أسلم عام الفتح بعد سنتين من غزوة الحديبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث هذا سبق أن مر في أول الكتاب بطوله لكنه من طريق أخرى في أول